بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد محمد. بقيت المقدمة الأخيرة من شيخ سنتم التي يمكن أن تكون مولدة للدليل الأول المدعى من قبل القائلين بالمعنى الأخص، وهو غنيمة دار الحرب. وذكر تأييدا حتى يكون هناك إنصاف، الكاظمي ذكر هذا الدليل مؤيدا به كلامه ولم يذكره على أنه دليل، لكن الذين استفادوا من قوله تعالى من شيء على القول بالمعنى الأعم تقريبا استفادوا منه على أنه دليل وليس مجرد مؤيد. الكاظمي يقول أن قوله تعالى من شيء، وعجيب منه طبعا أن يقول هذا، ولهذا هو يعني اعتبره مؤيدا، لأن هذا الذي يقوله جار في كل أبواب الفقه، في كل أبواب الفقه، ولا يقول به في كل أبواب الفقه. تقريبا لا تمر علينا آية ولا رواية إلا وفيها عموم بدوي يشمل كثير من الموارد، ثم تأتينا رواية تخصص. لو قلنا بهذا المعنى لزم الخلف، يعني كل خلف الفرد، وهذا مفاد كلام الكاظمي. لو قلنا من شيء يعني كل الغنائم والفوائد فهذا خلف. ليش خلف؟ لا عليكم سلام الله، لأنه يتعارض مع الفرد، والفرض ما هو؟ الفرض أن الخمس ليس في كل ما يطلق عليه ربح، وإنما ما يطلق عليه ربح إذا كان زائدا على المؤونة، ما يطلق عليه ربح أو فائدة زين إذا كان قد بلغ النصاب، كما في الكنز مثلا أو الغوص. فإذا قلنا من شيء شملت حتى المؤونة، حتى ما لم يزد على المؤونة، حتى ما لا يكفي للمؤونة، أيضا مؤونة الإنسان 10,000 ريال وهذا ما عنده إلا 500 ريال، هذا بد أن يكون فيه الخمس. وهذا مفاد الكلام كلامه. الكنز والغوص لابد أن يبلغ نصابا، لو أنه ما بلغ نصابا يقول هل يجي فيه الخمس؟ المفاد كلامكم. هو يريد أن يقول من شيئين يعني أي شيء، وهذا خلاف الفرض. فبالتالي لا، فبالتالي نستفيد من الآمن من قوله تعالى من شيئين ما يتناسب مع غنائم الحرب، لأن غالبا غنائم الحرب لها قيمة. غنائم الحرب عادة ما تكون الأمور البسيطة، ولا ما تكون لها قيمة. هذا إشكال. جمع أجابوا على هذا الإشكال. أول من أجاب على هذا الإشكال ذكرناه أيضا، وأعتقد أن الإجابة وافية، أن هذا العموم الجاري هنا يخصص بالروايات هذا الموضوع. يعني عجيب منكم أن تطرحوا هذا الإشكال مخصص بالروايات. الروايات قالت نعم كل شيء حتى الكنز فيه حتى الغوص فيه ها حتى الأرباح فيها، ولكن الغوص إذا بلغ النصاب، الكنز إذا بلغ النصاب، الأرباح إذا بلغ المعونة، هل يلزم من ذلك التناقض؟ هل يلزم من التناقض؟ يعني أن تقول آية وعلموا أن ما غنمتم من شيء إيه كل شيء، بعد أن تأتي الرواية تقول لكن هذا لا، لكن هذا لا. مثل قوله تعالى مثلا، قوله تعالى وأوصاني بالصلاة والزكاة، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما مذكور متعلق في شنو؟ كل شيء، في كل شيء ها؟ في كل شيء. ويمكن كأننا ناظر لأنه هذا التخصص مستهجن. كيف يكون مستهجن؟ لأن كل شيء بعدين يقول لك ما عدا هذا ده ده ده لا أشياء وستكتب بعدين يصير ثلاثة أمور أو خمسة أمور لا عشرة إذا المستهجن إذا لزم منه تخصص الأكثر، بس ما عنده تخصص أكثر هنا. كلامكم صحيح إذا لزم تخصص الأكثر ما عليه، بس ما لزم تخصص الأكثر هنا. إذا نقول تخصص أكثر الأولى بالزكاة وأوصاني بالصلاة والزكاة، ما يكون متعلق، قد يكون مفاد الزكاة، زكاة في كل أموال. بعدين نجي إلى الأنعام لازم تبلغ النصاب، إلى النقدين لازم تبلغ النصاب، إلى الغلات لازم تبلغ النصاب. أقول في كل الموارد، في كل الموارد لازم عندنا يعني قيود. إلا وقد خص واحد من هذا، ولهذا عجيب منه. نعم لو قال، لو قال اللي تفضلتوا شيخنا أن يكون مستهجنا لأنه لأن يلزم منه تخصيص الأكثر صح، بس ما يلزم تخصيص الأكثر. وين الأكثر للتخصيص؟ المؤونة لا خمسة فيها، كل ما زاد على المؤونة. الكنز والغوص لازم يصير حد النصاب، وين الأكثر؟ ماكو أكثر، بل بل بل بل التخصيص قليل هنا، تخصيص قليل قياسا إلى أرباح الإنسان في الحياة، الغنائم فيها خمس، أموال الأرض التي يشتريها الذمي من المسلم فيها خمس، الكنز فيه خمس، الغوص فيه خمس، الأرباح فيها خمس، بس يضعلك شرطين ثلاثة. شقد عندنا أشياء فيها الخمس؟ تخصيص هذا جدا قليل أصلا موجود، فما يلزم تخصيص الأكثر. الروايات تخصص كما خصصت كل العمومات، وهذه إجابة للإنصاف، إجابة وافية. وقلنا أن هذه الإجابة إجابة من ذكرناها له الفاضل السيوري، فاضل السيوري في كنز العرفان كان هذا هو إشكاله. زين يضاف إلى ذلك ما قدمه سيد الخوئي من إشكال. سيد الخوئي عكس المسألة، شلون؟ سيد الخوئي وإشكاله هو متين أيضا، ونكتفي بالإشكال، يعني إشكال فاضل السيوري وإشكال سيد الخوئي، أو إجابة، أو لنقل فهم إجابة الفاضل السيوري وفهم سيد الخوئي لقوله تعالى من شيء. يعني فاضل السيوري كأنه أجاب على الكاظمي، وإن كان هو ما ألمح إليه، لكن كأنه في عبارته أجاب على الكاظمي. طيب أنا ما أدري أيهم فيهم متقدم أيهم فيهم متأخر، ولكن إجابة السيوري كأنها كانت ناظرة إلى ما ذكره الكاظمي. أما سيد الخوي لا، سيد الخوي توقف عند قوله تعالى من شيء، قال من شيء. شلون الكاظمي قال بأن من شيء لا تتناسب مع مطلق الأرباح وإنما تتناسب مع الغنائم؟ سيد الخوي قال بالعكس، قال من شيء تتناسب مع الأرباح، ما تتناسب للغنائم، غنائم دار الحرب، عكسها. لحظة، كاظم يقول أن قوله تعالى من شيء تتناسب مع غنائم دار الحرب، ما تتناسب مع غنائم شنو؟ الأرباح يعني. ليش؟ لأن يلزم من ذلك القمص في كل شيء ولا يقولون بالخمس في كل شيء، فلا بد أن يكون الخمس في شيء إلى قيمة. سيد الخوئي يقول من شيء ما يتناسب، بالعكس عكسها، من شيء ما يتناسب مع غنائم دار الحرب، وإنما يتناسب مع مطلق الأرباح. ليش؟ لأن من نقول من شيء يعني حتى الشيء البسيط كالدرهم، الدرهم لو زاد، الدرهم لو زاد يجب فيه الخمس. وغالبا غنائم الحرب ليس الدرهم من هذا القبيل، وعادة غنائم الحرب أشياء كبيرة تكون، ما تكون مثل درهم وشيء. قوله تعالى من شيء يتناسب مع مطلق الأرباح، ما يتناسب مع غنائم دار الحرب. هو أصلا ما كانت عبارة وعلموا أنما أنتم من شيء يعني كل شيء حتى شيء صغير. من يصير لنا بياني ايه مو طبيعي. طبيعي ايه بعض الشيء لا بيان. وعلموا أنما أنتم من شيء يعني أي شيء، فأنت تفيد العموم هنا. طبعا سيد الخوئي ذكر هذا الكلام على أنه دليل، لكن يبدو لي أنه أيضا لا يكون دليلا على يفيد يعني لا يكون دليلا شنو؟ بالطريقة التي ذكرها سيد الخوي قال هذا يتناسب مع هذا لا يتناسب مع هذا، لا يتناسب حتى مع غنائم دار الحرب ما في مشكلة. صحيح كلام سيد الخوي من شيئين، صحيح قوله تعالى من شيئين يفيد العموم، وبالتالي يمكن أن نفهم أنه أي شيء ها سواء كان غنائم دار الحرب أو أرباح المكاتب أو غير ذلك، أي شيء يطلق على غنيمة يخمس. وهني لابد أن نقف عند غنيمتهم ونشوفها فيها سعة تشمل مطلق الأرباح لولا، هني الكلام. لكن قول سيد الخوي هنا أن غنيمة أن من شيء لا تتناسب مع غنائم دار الحرب، تتناسب مع مطلق الأرباح، هذا كلام غير تام. يبدو لي والله العالم أن من شيء في الوقت الذي تتناسب فيه مع مطلق الأرباح تتناسب فيه أيضا مع غنائم دار الحرب. شنو الضرر؟ لأن غنائم دار الحرب أيضا بعض الأحيان تكون 100 رمح، بعض الأحيان تكون خنجر، ما سموه غنيمة؟ ما سموه غنيمة. بعض الأحيان تكون يكون مثل الغنائم في أين؟ الغنائم كان في خيبر، والغنائم في حنين. شو كانت غنائم طائلة؟ ها أفراس وجمال وسيوف ورماح، ها وما شاء الله. وفي بعض الغنائم أنعام مثل الإبل والبقر والغنم، ما شاء الله تكون غنائم. وبعض الأحيان الغنائم دجاجتين وربح، لكن يقولون غنيمة. ما في يعني إذا قلنا من شيء سواء كانت غنيمة كبيرة أو كانت غنيمة صغيرة تطلق علينا شيء. فالقول بأن من شيء تفيد العموم جيد، أما أنها تتناسب مع مطلق الأرباح فلا تتناسب مع الغنائم، أو تتناسب مع الغنائم فلا تتناسب مع مطلق الأرباح، هذا فيه تكلف في الدولة. طيب العموم العموم الكل يقول من شيء تفيد العموم، لكن أي عموم؟ الذين يقولون بالأخص يقولون عموم غنيمة دار الحرب، الذين يقولون بالعموم سيسمع بمطلق الأرباح يقول بما يشمل مطلق الأرباح والغنائم والكائن صغير أو غيرها. فيكون العبرة والعبرة كلها بي غنمتم شو تفيد هنا، حتى نفهم بعدين المتعلق بالعموم شنو. بناء على ذلك المقدمات الست التي يستفاد منها لتوليد الدليل الأول وهو الظهور والتبادر، هذه المقدمات الست غير تامة. فبالتالي ادعاء الظهور والتبادر المعنى الخاص في غير محل. بناء على ذلك أدلة المانعين للأنصاف أدلة غير تامة، القائلين بأن واعلموا أنما غنمتم من شيء تفيد غنيمة دار الحرب، هذه الأدلة غير تامة. يعني بمعنى آخر يعني الأدلة بذات يعني عفوا الآية بذاتها في نفسها لا تفيد المعنى الخاص. خلينا نشوف بعدين من يوم السبت أن أدلة المثبتين كافية في القول بأن الآية في نفسها مفيدة للمعنى العام. لا لا احنا اللي بنناقشها في نفسها بعيدا عن الأخبار. شوف بعدين النتيجة شنو. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين.